الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطاه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. قبل أن نبدأ أخوي الآن ممكن تتكلم إن شاء الله. قل لي شنو الأعراض اللي كانت عنده في الأول؟ نعم كان عندك الضغط الدموي وتنسيو ودقات القلب كثيرة. طيب ها احكي لي دابا حتى كنت كنسجلوا دابا احكي لي كل شيء. راه ما تسميش لي الرقعه ما تسميش سميات سميات لا غير قول لي مشيتي وصافي شنو وقع. يعني رقعه ان شاء الله طيب واحد 14 حصه يعني واحد بقيتي عنده 14 حصه طيب جوج ما طحتش عندهم طيب وواحد تولدت عندهم. طيب خير. شحال من عام وانت مريض؟ شحال من سنه وانت مريض؟ يعني الله مرضتي خمس شهور باش مرضتي. شنو المرض اللي جاك؟ ايوا طيب صافي مشيت نرمي يا وقيلا كيكون عندك شي ماس ولا شي حاجه اتصلت بالهنايا شديت المواعيد صافي وصلت عند الروقه اين يعني اختي المواعيد عندنا حنا هنا المواعيد جاك بعيد 6 شهور ولا شي المواعيد 6 شهور وفي ديك 6 شهور قلتي نمشي نقلب ندير تشخيص او علاج في جهات اخرى. جيد جيد جيد راسي بزاف والطاقه ديال القلب كثيره وعيت ومرضت وما بقيتش نقدر نوض حتى انا قلت انا صافي اللهم غدا نمشي نشوف غير شويه يعني شويه بعدا تيجي ديال الموعد. طيب مشيت عند الراقي قرا عليا عاود مشيت عند الراقي اخر ليا جوج دار ليا حجامه مشيت عند راقي اخر دار ليا حجامه مشيت عند راقي اخر طحت عليه. طيب جيد بقيت متبع ما في شخص لي في الحالات في شخص في الحالات في شخص في الحالات وصلنا ل 14 روبيا انا صافي جاني الموعد هنا صافي يعني 14 حصه في تشخيص الحاله. طيب خير. طيب حنا عملنا الحصه الاولى وهي الثانيه الاولى الحصه الاولى الحمد لله وشكرا لله احسن من 7000 حصه الحمد لله اللهم لك الحمد لله. طيب شنو كتحس التحسن اللي جاك شنو هو التحسن اللي درت الحصه ولا نعم المهم 50% يعني في حصة واحدة الحمد لله هذا فضل الله عز وجل. اشنو وقع لك في الرقية؟ في الرقية؟ نعم جيت عندك هنا؟ نعم المهم اللي مشيت مزيان كنحس بخير الحمد لله بخير. واش عقلتي على الرقية كيفاش كانت؟ تذكرتيها؟ عقلتي فاش تأثرتي في السحر العمل الصديقات الزواج والتملك طيب جيد. يعني بعد ما انتهينا من الرقية شعرتي بتحسن؟ تحسن كثير جدا. جيد طيب خير ان شاء الله. الان باذن الله ندير الرقية. قبل ما ندير الرقية ملي كنتي كتنعس الايام كتحلم شي حاجة؟ صافي نعس في الصباح فقط ملي انت راه تخشعت ولا ايوا مشيت بحال هكا عاود شويه عاوتاني كنحس كنحلم بزاف وليت كندير الرقية ديالي كنعس مزيان عاد كيتفرج التليفون من الرقية ديالك كيجي كنبدا نحلم عاد سبحان الله. طيب خير فهمت. وهذا الامر كيتكرر معك دائما كل ليلة حتى كتعمل الرقية باش تنعس؟ لا ما لا دابا مؤخرا لا دابا مزيان لا ملي جيت عندك ليا صافي وليت كنعس عادي. انا فهمت دابا فهمت صافي فهمت خير ان شاء الله. يلا اعمل يدك على وجه ديالك ان شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لك الحمد إلهنا لك الحمد خالقنا

دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أسمعتم إلى كلام الله جل وعلا ما أعظمه وما أجله من إله هو الله لا إله إلا هو في السماء إله وفي الأرض إله أإله مع الله أإله مع الله معشر الجن إلى كل جنين يسكن البدن وإلى كل جني يؤذي البدن إلى كل من آذاه أتسمعون إلى كل من يضطرب داخل البدن اضطرابا إلى كل من يضطرب داخل البدن جئتم والله جل وعلا أعلم بحالكم الأذية الله تعالى يعلمها الله جل وعلا يعلم حقيقتها فربي علام الغيوب يعلم ما كان وما سيكون يعلم كل شيء سبحانه جل في علاه صح أم لا؟ جئتم بأسحار جل الله تعالى حقيقتها جل الله جل وعلا حالها آذيتم هذا الشاب بالسحر فأصبح كل زواج يتعطل عليه والنعم كلها تتعطل عليه كلما ذهب لخطبة امرأة كلما ذهب للزواج إلا وتعذر الأمر وتعطل ولا يدري ما العلة فتبين بالرقية بفضل الله أن سحر الصديقات والعشيقات من كانت تريده لها من كانت ترجو أن يكون لها قريبا شريكا زوجا فراشا جاءت بالسحر لتتملك حاله ولتتملك جماله وقوامه وقل عمله وماله صح أم لا؟ على العمل والمال حتى لا يكون لغيرها فجاءت بالسحر للجلب والمحبة للعطف جاءت كي تأخذ قلبه لا يصرف لغيرها ويكون لها جاءت بالسحر العظيم وبالسحر القوي المتين جاءت بأسحار أخذتها غفلة على حين غفلة منه أخذت آثاره صوره أخذت ما به تخدم سحرها العظيم حتى إذا ما قدم على امرأة غاب فكره وإحساسه أو غاب كذلك عند الأخرى جماله وقوامه وعمله فرفضته وطردته وتنحت عنه وتخلت عنه فتقول لأهلها أو من نفسها لا أريده يظهر لها رجلا بشيعا متوحشا يظهر لها رجلا قويا عنيدا يظهر لها رجلا قد يكون فيه الإثم والشر والسوء والعطب وعدم الجمال وعدم اللين في الكلام لأن السحر أخذ أخذا وجر جارا وساق إلى كل إثم فالسحر صاحبه بل صاحبته في البدن تئن الآن أصبحت تعشق وتحب عاشقة خادمة للسحر فجاءت من ساحرة لتجره إليها فجرته إلى نفسها فظفرت به كانت أتت لتسرقه إلى غيرها فسرقته لنفسها ويل لكم ثم ويل لكم بينكم بأسكم بينكم شديد أنت عاشقة له محبة له تعشقينه تحبينه أنت معه سنين طويلة جاءت بك الساحرة بآثاره ودلتك على أخباره باسم أمه ورسمه كي تسكنيه وتأخذيه لها فأخذته لنفسك وحظيت به أنت طوال السنين فأصبحت من نفسك تعذبينه في كل خطبة وفي كل زواج هداء الداء والألم بعد الجلسة الأولى ولكن اتضح حالك وعلمت أننا وقفنا بفضل الله تعالى على مكمن الداء والعطب الذي تواريت خلفه سنين صح أم لا؟ جئت بالسحر عاشقة جئت بالعين والحسد عاشقة، بالعشق عاشقة، وبالحب عاشقة، تعشقينه؟ بل أنت أقول لك أنت بداية ظالمة آثمة، جئت بسحر عظيم، سحر عظيم بسم الله يبطل. فإني أعظك لله عز وجل، أعظك لله عز وجل، أعظك لله سبحانه وتعالى أن تكوني مع الله جل وعلا، أن تكوني في جانب الله مع المقربين، مع المتقين، مع المصلحين، لا تكوني مع الظالمين الكافرين. في زواج أنت تحاولي جاهدة أن تعطلي وتعذبي في كل شيء، صح أم لا؟ تعذبي في كل شيء، جئت بالسحر العظيم. شاب في مقتبل العمر يبحث عن زوجة ويتملك عمل بفضل الله تعالى، هو عمل وله وظيفة وله دخل بفضل الله تعالى. وأقول لك سر آخر، لقد استفردت به في العمل الذي يكون بعيدا عن المدينة وبعيدا عن الناس وعن الخلطة والاختلاط، فله العزلة والوحشة في الغابات وفي الطرقات بحكم العمل. فهذا يعني وقعا عظيما عليك، فكنت أنت الونيسة وأنت الرفيقة في الدهر، صح أم لا؟ فأخذته بالحب والعشق، عاشقة تحب رجلا، إنها الجنية العاشقة، إنها الجنية العاشقة. وأنا بفضل الله تعالى أصبر عليك وأدعوك إلى الله عز وجل بالخير وبالصبر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك إلى سواء السبيل. قولي آمين. يا عاشقة، يا عاشقة، إن الظلم حرام، والظلم ظلمات يوم القيامة، والسحر الذي جئت به هو ظلم وكفر وحرام، والله تعالى حرم هذا. فإني لك ناصح وواعظ، فاقبل النصح والوعظ تفلحي، إن الدين عند الله الإسلام. من أتى بك وأرسلك ظالم، وهي ظالمة لأنك أنت أتيت بالظلم وتعاونت معها على الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، اعلامي أنك ظالمة له في عقله، في عقله، في عقله وفي رأسه، ظالمة له في التفكير والتدبير، ظالمة له في عقله، في التفكير وفي التدبير، في القرار، في مركز القرار، ظالمة له في العقل، ظالمة له في الرأس، توسوسين له في الزوجة، توسوسين له في الزواج وفي البنات، توسوسين له في العفة والطهارة، توسوسين له في النساء، حتى لا يفلح في خطبة ولا في زواج. وإذا ما وسوست له وسوست للأخرى، وبالتالي غنمت بالبقاء ثم البقاء ثم البقاء، إلى أن كان الأمر سنوات طويلة. هذا حال العاشقات، بل حال البداية السحر، سحر العطف وسحر المحبة وسحر البقاء في البدن، حتى لا يحظى بالزوجة، لتكون أنت الزوجة أو الأخرى الزوجة، أو أنت وهي مع زوجة، لا ضير في ذلك، فهي لا تمتنع، فقد تريد أن يكون لها، صح أم لا؟ المهم أن يكون لها. فبسم الله يبطل كل سحر بالصورة وبالصور، بسم الله يبطل كل سحر بالصورة وبالصور، بسم الله يبطل كل سحر بالصورة وبالصور، بسم الله يبطل كل سحر بالآثار، بسم الله يبطل كل سحر بالصورة وبالصور وبالآثار، بسم الله، لا إله إلا الله، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر. الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل ساحرة سحرت بسحر عظيم، بدم عظيم، بدم عظيم، بدم عظيم، بذبح عظيم، بدم عظيم. ساحرة سحرت بسحر عظيم، بذبح عظيم، سحرت بسحر عظيم، سحرت بسحر عظيم، سحرت بسحر عظيم، سحرت بسحر عظيم، بدم عظيم، بدم عظيم، بدم عظيم، بدم عظيم، سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت سحرت بسحر عظيم، بالصورة سحرت، باللباس سحرت، باللباس، بالصورة سحرت، باللباس سحرت، باسم الوالدة سحرت، بالخطى سحرت، بالأثر سحرت، بالعقد سحرت، بالدماء سحرت، في القبور سحرت، في القبور سحرت، في العمل سحرت، في البيوت سحرت، في البيوت سحرت، بآثار الرجال سحرت، بآثار الفراش سحرت، بآثار الرجال سحرت، بآثار الفراش، بآثار الفراش، بآثار الفراش، بآثار الفراش، بآثار الرجال، بآثار الفراش، بآثار الرجال، بآثار الرجال أسودا، بآثار الفراش أسودا، بآثار الفراش أسودا، بآثار الرجال أسودا أسودا أسودا، بآثار الرجال أسودا، بآثار الفراش وش يسودك، يبطل كل سحر عظيم عظيم، يبطل كل سحر عظيم. إذا وضح وعلم بآثار الرجال يا أسوده، بآثار الفراش يا أسوده، وبدماء يا أسوده. طيب خير، علم بإذن الله تعالى حاله وحقيقته، علم حاله وحقيقته، فله الحمد ربي حمدا كبيرا كثيرا. إذن هذا هي حقيقة السحر، ولهذا كان يجول ويصور هنا وهناك من أجل تشخيص حقيقي لا يقف عليه. طيب، نسأل الله تعالى السداد والصواب، آمين آمين. اسمع يا خادم ويا خادمة، الأمر المنحة سيتغير، هذا سحر قوي، هذا سحر عظيم كما قال الله، وجاءوا بسحر عظيم كما قال الله تعالى، وجاءوا بسحر عظيم. نعم، من الأسحار ما تكون عظيمة جدا وقوية جدا، وخدامها يأخذون القوة بسمها ونجاستها، بسمها ونجاستها، جاءوا بآثاره، بمائه، بآثاره، بفراشه، بمائه، بفراشه، فجعلوا السحرة. وقد يكتب بهذه الآثار النجسة قرآن، وقد يكتب بهذه الآثار النجسة قرآن، قد يكتب بها اسم الرحمن جل وعلا، يتقرب بذلك الجان والشيطان، ليكون بذلك الجان والشيطان، نعم، ليكونوا للسحر حراس وخدام، شياطين كبار، ومن ثم أعطوا عهدا وقسما عليها أن لا يتزوج أبدا، أن يكون لها أو لا يكون لغيرها، صح أم لا؟ أن يكون لها أو لا يكون لغيرها. رضيت أن تكون معول هدم وطريق الشيطان والعياذ بالله. استحوذ عليها الشيطان فأدخل في طريق الكفر والضلال. أسأل الله تعالى العافية والسلامة من كل ذنب ومن كل خطيئة. آمين آمين. توبوا إلى الله معشر الجن وأسلموا لله جل وعلا، فهو الله لا إله إلا هو. أسلموا لله، أسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله جل وعلا، فالله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أتسمعون معشر الجن؟ جئتم بالسحر العظيم وبالإثم العظيم وبالذنب العظيم، جئتم من أجل أن تحيطوا بعوراته وسوآته، بعوراته وسوآته، فلا يستطيع أن يأتي امرأة قط، لا يستطيع أن يكون لامرأة أبدا في العورة والسوءة، لا يستطيع أن يقدم على زوجة حينما أخذوا آثاره وماءه كتبوا عليه أن لا يكون إلا لفلانة، فلا يستطيع أبدا أن يأتي امرأة أخرى في فراش حلالا أو حراما، أبدا أبدا قطعا قولا واحدا. وأنتم خدام، أخذتم عهدا وقسما ورضيتم بما رضيتم، فإن حدتم عن هذا قتلتم وأخذتم، صح أم لا؟ نعم، هذا قسم شيطاني يؤخذ عليهم حينما يكتبوا السحر ويحضروه من أجل السحر، فهم على العورة والسوءة وعلى العقل والفهم، على العقل والفهم وعلى العورة والسوءة، لا قرار ولا تسيير ولا إرادة ولا تفكير ولا إقدام ولا قوة ولا فراشة ولا جماع إلا لزوجة أو لامرأة تريد هي كما جاءت بسحر الصرف، بل سحر العاطفي تصرفه عن غيرها وتعطفه عليها، صح أم لا؟ طيب، نحن الآن في البدايات، فنسأل الله التيسير ونسأل الله الصلاح والفلاح والنجاح. وكم من شاب أخذ، وكم من شاب ابتلي وفتن وقع في الردى وفي الفحش والعياذ بالله. نعم، تعطلون عليه كل شيء لتعطيل عمل، قوة، إرادة، حركة، سعي، كسب، لتعطيل كل شيء. الغاية واحدة، وأنكم تتملكون جسده، تتملكون عقله وفهمه وعورته وسوءته، خدام وحراس وأعوان، حتى في الخطى والحركات، حتى في الخطى والحركات، حتى في الخطى والحركات، تقولون نعم، حتى في الخطى والحركات، أي أنكم تتملكون جسده بأكماله، وإن اشتغل أو عمل أو كاسب فإن ليس له، لا يتنعم بشيء أبدا حتى تكون له ويكون لها، وإلا بقي في الشقاء والعذاب. سحر العاطفي، هذا سحر المحبة، سحر المحبة رغم أنوف الرجال بآثار الرجال، لهذا نهانا الله تعالى عن الوقوع في أمر يحول بيننا وبين الثبات. أنت الآن، بل أنتم خدام وحراس في العقل، خدام وحراس، وفي الأيدي وفي الأقدام، من أجل أن تحيطوا به من كل جهة، قيدة وصفيدة، جن وشياطين، السحر الحقيقي القوي والسحر العظيم القوي. ومن السحر ما يصرف الرجل عن زوجه ويعطف القلب إلى غيرها وإلى غيره، من لا يريده لكن تريد من عطفت، فيأتي الجن ويأخذ الرجل رغما عنه إلى المكان الذي يريده الجن بأمر من التي جاءت إلى ساحر، صح أم لا؟ صح أم لا؟ نعم نعم. طيب، بإذن الله عز وجل يأتي الشفاء والبرء والدواء ممن؟ من الله. يأتي الشفاء والبرء والدواء من الله، مهما على كعب الساحر بإذن الله تعالى كعب له، مهما على سحره لا سحر له. قال الله أمر ربي إن الله سيبطله، قال الله وجاءوا بسحر عظيم، نعم قال الله إن الله سيبطله. أتسمعون؟ أتسمعون معشر الجن، معشر الخدام والحراس، معشر الأعوان؟ إن الله تعالى سيبطله، سيشفيه ربي، سوف يشفيه ربي، ربي سبحانه وتعالى يجعل له شفاء، ربي سبحانه وتعالى يجعل له شفاء، هو الله تعالى الشافي جل وعلا، يجعل الله جل وعلا له شفاء وبلسما ودواء. ربي سبحانه يجعل له شفاء وبلسما ودواء. ربي سبحانه يعجله بالبرء وبالشفاء وبالدواء. سبحانه ما أجله ما أعظمه. إليكم خداما، كنتم يهودا أو نصارى، كنتم يهودا أو نصارى، أقبلوا على رب البريات. نعم، هنا مكمن العورة والقدم، هنا الآن مكمن العورة والقدم، هنا يتجلى الجن في العورة، على العورة والقدم، في السعي وفي الفراش. هنا الآن جاء إلى العورة، الاهتزاز على العورة وعلى المشي والقدم والعمل والمال والخطى، على الفراش والجماع. نعم، على الفراش والجماع. سحر عظيم من أجل أن يكون الشاب بلا زوجة إلا أن يكون زوجا لمن سحرته، إلى من أتت إليه وأغرته وأوقعته. أغرته وماذا؟ وأوقعته. أغرته وأوقعته، صح أم لا؟ أغرته وأوقعته، هكذا يريدون، وهكذا كان حالهم، هكذا هي حقيقتهم. جاء الله تعالى سبحانه جل في علاه بالخير كله. القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا ماذا؟ إلا ماذا؟ إلا خسارة، إلا خسارة، إلا خسارة، إلا خسارة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا